لتقديم طلب الاشتراك في أدسنس للمواقع لابد أن تتوفر مبدئياً على سن 18 سنة فما فوق، محتوى فريد وغني ولا ينتهك حقوق الطبع والنشر، موقع باسم نطاق مدفوع لأنه فرص قبول المواقع ذات النطاقات المجانية شبه منعدمة، قالب سريع سلس وسهل الاستخدام. في حالة مدونات بلوجر يتم قبول المدونات برابط blogspot.com أيضا، كما يجب أن تتوفر صفحات من نحن، اتصل بنا، سياسة الخصوصية، اتفاقية الاستخدام. محتوى نصي كاف على الأقل بنسبة 90% من إجمالي محتوى الموقع. خلو الموقع من الأخطاء البرمجية الفادحة التي قد تتسبب في عدم وصول زاحف أدسنس إليها. تجنب أيضاً التجارب المضللة، مصادر الزيارات الغير صالحة أو المشكوك فيها.